قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية، اختلف العلماء في الصلاة التي لا تجوز في هذه الأوقات. طيب نقف الآن هنا، نحن نجد حقيقة أن المؤلف أجمل هنا، إذا تبين من هذا أن هناك أحاديث تنهى عن الصلاة في هذه الأوقات، وحديث يفهم منها جواز ذلك. فمثلا وجدنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام، أولا الحنفية كما هو معلوم لا يرون أن أي صلاة من الصلوات تقضى إلا ما مر بنا ما قبل المغرب، والحنفية يستدلون بعموم هذه الأدلة، يعني الحنفية لا يرون أن الفائدة تقضى في أوقات النهي ولا المنظورة ولا أي ولا الكسوف ولا غيرها، يعني كل الصلوات وذات السبب وغيرها لا تقضى في هذه الأوقات ما عدا صلاة الجنازة، فإنهم ضموهم إلى إجماع العلماء بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. إذن بعض العلماء استثنى من ذلك ماذا؟ الصلوات الفائتة، فقالوا تقضى في أي وقت من الأوقات كالمالكية والحنابلة. الشافعية معهم في كل شيء، يعني الشافعية يعني مذهبهم في ذلك هو أوسع المذاهب، ولذلك أنا أعرض له في الأخير. إذن هناك من استثنى أو الصلوات الفائتة فقال تؤدى، وكذلك من العلماء أو كذلك أيضا ما يتعلق بتحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن كذلك السنن الراتبة إذا فاتت الإنسان أن يقضيها. الحنفية أيضا كما قلنا أدلتهم على عدم القضاء مطلقا هي أدلة النهي مجتمع التي عرضنا لها وذكر المؤلف بعضا منها، ويستدلون أيضا بما ثبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام نام عن صلاة الصبح ثم أخرها حتى صلاها حتى فأخرها حتى بيضت الشمس هكذا. لكن العلماء وجدوا تأويلا لذلك وقالوا أنه لم يؤخرها لكنه استيقظ بعد طلوع الشمس ومن معه يحتاجون إلى أن يتطهروا وإلى الأذان وإلى غير ذلك. وسيأتي أيضا في أبواب الأذان اختلاف العلماء في الفائتة، أيؤذن لها أو لا، وسنتبين أيضا إن شاء الله أن الصحيح هو أنه يؤذن لها، وسنتبين أيضا أنها إذا كانت عدة صلاة فائتة إنما يؤذن للأولى ويأتي بعد ذلك الإقامة لكل صلاة، وقد فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في عرفات وفي المزدلفة. هذا كله إن شاء الله سيأتي في أبواب الأذان. إذن الصلوات الفائتة تقضى في أي وقت من الأوقات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. وتحية المسجد لها سبب: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ونجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في صلاة الكسوف: إذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. إذن وهذا مطلق، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقيد ذلك بزمن. ووجدنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما فاتته الركعتان الراتبتان بعد صلاة الظهر نجد أنه عليه الصلاة والسلام قضاهما بعد صلاة العصر، ولما سئل عن ذلك بين أنه جاءه وفد من بني عبد القيس لإسلام قومه، وتعلمون أن يأتي أناس يعلنون إسلام قومهم لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام سينشغل بهم، لأن ذلك أمر هام يهم المسلمين عموما، ولذلك انشغل معهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فمضى وقت فلم يصلي الركعتين، فلما تذكرهما صلاهما بعد العصر. الشاهد هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى الركعتين بعد العصر، ونتبين من ذلك أيضا أن السنن الرواتب تقضى بعد العصر أيضا. ورد في بعض الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا رأى رجلا يصلي بعد الفجر فقال: ما هذا؟ فقال: هما الركعتان بعد الفجر، معنى الأحاديث، ولم ينكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فمعنى ذلك أنه يقضي ركعتي الفجر أي الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر. كذلك نجد مثلا في قصة الرجلين اللذين يعني كانا في مؤخرة القوم في مسجد الخيف، فلما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام بأصحابه قال: علي بهما، فجيء بهما ترتعد فرائسهما، فقال: ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها تكون لكما نافلة. ولذلك سيأتي اختلاف العلماء، ولا أدري هل يبحثها المؤلف أو لا، لأنه لا يستقصي في من دخل المسجد وقد صلى ووجد الناس يصلون، أيصلي معهم؟ نعم يصلي حتى لا يوقع نفسه بالشبهة. والرسول أنكر على ذين، وأنكر أيضا على رجل آخر في قصة الرجل الذي قيمت الصلاة وقام الرجل وصلى والرجل محجر قائم في مجلسه جالس في مكانه، فأنكر عليه: دع لست برجل مسلم؟ قال: بلى. قال: ما منعك أن تصلي؟ قال: صليت في أهلي. قال: إذا صليت في أهلك وأتيت مسجد جماعة فصلي فإنها تكون لك نافلة. وفي حديث أبي ذر أيضا الذي أخرجه مسلم وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها تكون لك نافلة. هذه الأدلة مجتمعة. إذا تبين من هذا أن هناك جملة من الأحاديث تنهى عن الصلوات في هذه الأوقات، وهناك أدلة ماذا تدل على الصلاة، فكيف نستطيع أن نوفق بين هذه الأدلة؟ لا نأتي ونقول هذا ناسخ لهذا أو نرجح هذا، إذا أمكن الجمع بين الأدلة فهو أولى، والجمع هنا ممكن. وأعتقد أن ما أخذ به الشافعية، وهي أيضا رواية للحنابلة وإن لم تكن المشهورة، وهي التي أيدها كثير من المحققين من علماء هذه الأمة، أن التفريق بين ما له سبب وما ليس له سبب، فكل صلاة لها سبب فإنها تصلى في وقت النهي وفي غيره. أما أن يقوم الإنسان فيتطوع في وقت النهي فهذا هو الممنوع. فمثلا صلاة الجنازة تصلى في وقت النهي وفي غيره، ولذلك ورد في حديث، وإن كان أيضا فيه بعض المقال للعلماء: يا علي، ثلاث لا تؤخرهن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفأة. هذا أيضا يدل على أن الجنازة ما تؤخر، والحديث فيه كلام وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في أبواب أخرى، وليس هو هذا الدليل، فيها أدلة كثيرة كما ذكرنا صحيحة. كذلك أيضا نجد أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا سابقا قضى الركعتين بعد الظهر. إذا هناك نقول كل صلاة لها سبب، فتحية المسجد والصلوات الواجبة المقضية الفائتة، وكذلك أيضا صلاة الكسوف وسجود التلاوة وسجود الشكر وغيرها من الصلوات التي لها سبب، هذه تؤدى في أوقات النهي وفي غيره. وعند هذا القول تلتقي الأدلة مجتمعة ولا تتعارض في هذا المقال. إذن إذا فرقنا بين ذوات الأسباب وبين غيرها، نجد أن الأدلة تؤيد مذهب الذين يقولون بجواز الصلوات في أوقات النهي، ويخصون ذلك في الفرائض المقضية وفيما له سبب من الصلوات، بل الصلاة المقضية تدخل في سبب. قد يشكل على بعض الإخوان: ما معنى ذات سبب؟ الآن عندما يقضي الإنسان الصلاة ما سببها؟ لأنه فاتته. عندما يأتي الإنسان يصلي صلاة الكسوف لأن الشمس كسفت أو خسف القبر، عندما يأتي الإنسان فيصلي تحية المسجد لأن هذه تحية للمسجد، ومثل هناك تحية الطواف. من المسائل التي حصل فيها خلاف بين العلماء في هذا المقام فيما يتعلق بالصلاة في أوقات النهي بمكة، هل هناك فرق بينها وبين غيرها؟ الشافعية يقولون: نعم، الصلاة بمكة تختلف عن غيرها، فالتطوع في مكة يجوز في كل وقت من الأوقات، ويستدلون بحديث: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة من ليل أو نهار شاء. والآخرون يقولون: ذلك مخصوص بركعتي الطواف، ذلك مخصوص بركعتي الطواف. ولذلك نجد أن ركعتي الطواف يوافق فيها الحنابلة الشافعية، الحنابلة يلتقون مع الشافعية في أن ركعتي الطواف تصلى في أوقات النهي، ويختلف الحنابلة عن المالكية مع التقائهم معهم في كثير من أوقات النهي. إذن حقيقة المذاهب وإن التقت كثير منها جملة، لكنها أيضا تختلف في التفصيل. إذن قصار القول وحمداها نقول: إن أوقات النهي هذه الخمسة وردت في أحاديث صحيحة، ووردت أدلة أخرى تجوز تدل على جواز بعض أداء الصلوات على أداء بعض الصلوات في وقت النهي، فكيف نجمع بينها؟ بعد أن استقصى العلماء الأدلة وحرروا القول فيها وناقشوها وتتبعوا وجهتها وعرفوا وجه الدلالة منها، انتهى محققوهم إلى أن ما له سبب يختلف عن غيره، فكل ذات سبب تؤدى في وقت النهي وفي غيره، وما ليس له سبب عدا صلاة الجنازة كما رأينا بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، فتلكم مسألة مجمع عليها، والفرائض الفائتة فإنها تصلى، إلا الحنفية فإنهم يخالفون فيها، وقد عرفنا وجهة الحنفية في ذلك. نرى الآن ما في الكتاب. قال: اختلف العلماء في الصلاة التي لا تجوز في هذه الأوقات، فذهب أبو حنيفة وأصحابه. إذن المؤلف، نحن ربطنا بين موضوعات هذا الباب، والمؤلف هنا فصل بينها، الآن سيدخل مرة أخرى تفصيلا ما هي الصلوات التي لا تؤدى. فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها لا تجوز في هذه الأوقات صلاة بإطلاق، لا فريضة مقضية ولا سنة ولا نافلة إلا عصر يومين، وكذلك المنذور وغيره. لكن أنا أعرف أن من العلماء، يعني والحجة عليه كابن المنذر، نقل إجماع العلماء على أن صلاة الجنازة تؤدى ما بعد صلاة الصبح إلى ما قبل طلوعها، وبعد العصر إلى ما قبل غروبها، حكى الإجماع على ذلك. ولذلك نجد أن الشافعي يجعلون هذا من أدلتهم، يعني الشافعية يحتجون على الذين يمنعون ذوات الأسباب في أوقات النهي، يقولون: أنتم أجمعتم معنا على أن صلاة الجنازة تؤدى في هذين الوقتين، ولأن لها سبب فينبغي كذلك أن نلحق بها غيرها من ذوات الأسباب. يعني الشافعية لو قرأ أحدنا مذهبهم وتتبع أقوالهم لوجد أنهم يحتجون بهذا القول على مخالفيهم، على مثلا المالكية والحنفية والحنابلة، وإن كان الحنابلة في رواية يوافقونهم في كل شيء إلا عصر يومه. قالوا: فإنه يجوز أن يقضيه عند غروب الشمس إذا نسيه. هؤلاء هم الحنفية. لماذا؟ سبق أن نبهنا إلى وجهة الحنفية. الحنفية يفرقون بين رجل أو امرأة، بين مسلم أدرك الصلاة، أدرك يعني مقدار ركعة قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها، فمن أدرك مقدار ركعة قبل غروب الشمس فإنه يصلي العصر ولا يصلي الظهر، لأنكم يعني تعرفون مذهب الحنفية لا يرون الجمع، وإنما ما تعليلهم أنه جمع صوري. لماذا؟ ولا يرون من أدرك مقدار ركعة أن يصلي الصبح. لماذا؟ هم لا يسقطون عنه صلاة الصبح، لكن القصد أنه يؤخرها إلى ما بعد وقت النهي، هذا مرادهم. يقولون: لأنه لو شرع الإنسان في صلاة الصبح فصلى ركعة لحقه وقت النهي. والجمهور يجيبون عن ذلك ويقولون: إن النهي إنما ينصرف إلى السنن لا الواجبات، أما الصلوات الفرائض المقضية فإنه لا يشملها النهي، فإنها مستثناة. واتفق مالك والشافعي أنه يقضي الصلوات المفروضة في هذه الأوقات. هناك إشكال يثيره بعض العلماء، يعني يثيرون على مثلا ما يأخذ به الشافعية ومن معهم، يقولون: أنتم مثلا تقولون بأن الأحاديث التي ورد فيها النهي، يعني الأحاديث التي جاءت بالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات، أنتم تقولون بأنها عامة خصت، وقد ذكرنا الأحاديث التي تخصصها، فلماذا خصصتم تلكم الأحاديث ولم تخصصوا حديث؟ أنا ذكرت أنه ورد في حديث، جاء حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث كما ترون عام في الوقت، خاص بالصلاة، لأن المقصود هنا الصلاة غير المفروضة التي هي تحية المسجد، لكن عام في الأوقات. فالذين يخالفون الشافعية ومن معهم يقولون: أنتم قلتم إن حديث النهي التي نهت عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب، وعن الصلاة وقت الطلوع ووقت الغروب ووقت الزوال، قالوا: أنتم استثنيتم من ذلك، وهذه أبقيتموها على عمومها. والجواب عن ذلك أن تلك الأحاديث التي استثنيت إنما جاءت أحاديث تخصصها. أما حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لم يرد هناك ما يخصصه، ولذلك بقي هذا الحديث على عمومه. أذكر الإخوة بأن الأوقات التي تكلمنا عنها هي الأوقات المشهورة عند العلماء بأنها أوقات نهي، لكن هناك أوقات أخرى أيضا هي محل خلاف بين العلماء في أداء النوافل بها. فنحن قد أخذنا ما بين صلاة الصبح، يعني ما بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ثم وقت الطلوع إلى أن ترتفع قيد رمح، ثم وقت الزوال، ثم من بعد صلاة العصر للغروب، ثم وقت الغروب. هذه هي الأوقات الخمسة. لكن ما رأي العلماء في من صلى بعد ركعتي الفجر وقبل صلاة الفجر؟ يعني أنتم تعلمون أنه وردت عدة أحاديث تبين فضيلة ركعتي الفجر، وسنعرض لذلك جملة. لكن ما بعد الركعتين إلى الصلاة، هل للإنسان أيضا أن يتزود من النوافل فيها أو لا؟ هذا وقت أيضا اختلف فيها العلماء. فهو ما بين أداء الركعتين بعد طلوع الفجر إلى البدء بصلاة الفجر، وكذلك أيضا بعد غروب الشمس، يعني إذا دخل وقت المغرب ما بعد الأذان وقبل صلاة المغرب، أيضا ذلك وقت اختلف فيه العلماء في أداء السنن فيه أو في التنفل فيه، هل ذلك مكروه أو أنه أيضا لا يجوز أصلا أو أن ذلك مستحب أو أنه جائز، هذا أيضا اختلف فيه العلماء. وتعلمون أيضا مما اختلف فيه العلماء فيما إذا دخل المصلي والإمام يخطب يوم الجمعة، أيركع ركعتين التي هي تحية المسجد أو أنه لا يركع؟ هذا موضع. وهناك أيضا خلاف في صلوات أخرى بالنسبة لصلاة العيدين وغيرها أيضا من الصلوات الأخرى، هل يتنفل أو لا يتنفل؟ والصحيح أنه بالنسبة للعيدين لا يتنفل قبلها ولا بعدها في المسجد، ولكن في البيت نقل ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن إن شاء الله سنعرض لبعض المسائل إضافة إلى ذلك، لأن القصد من ذلك هو الفائدة. قال: فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها لا تجوز في هذه الأوقات. اليوم نحاول قدر الإمكان أن نقرب المذاهب بشكل مبسط دون أن ندخل في الخلاف. الحنفية كما رأيتم عرفتم الأوقات الخمس التي نهي عن الصلاة فيها، الحنفية يرون أنه لا تؤدى في هذه الأوقات أي صلاة من الصلوات، يعني أقصد في أوقات النهي، لا الصلاة المقضية ولا المنذورة ولا السنن ذات الأسباب ولا غير ذات الأسباب، عدا عصر يومه فإن له أن يصلي. ووافقوا أيضا عامة العلماء في موضع الإجماع فيما يخص صلاة الجنازة، فإنهم وافقوا أيضا عامة العلماء فإن الجنازة يصلى أو الجنازة يصلى عليها ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ومن بعد صلاة العصر إلى غروبها. هذا هو مذهب الحنفية في هذا، هذا هو تحرير مذهبهم. قال: فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها لا تجوز في هذه الأوقات صلاة بإطلاق، لا فريضة مقضية ولا سنة ولا نافلة إلا عصر يومه. إذن أبو حنيفة يأخذ بأحاديث النهي عموما ويقف عندها، وتلكم الأحاديث سبق أن عرضناها فلا نكثر من تكرارها. نعم. قالوا: فإنه يجوز أن يقضيه عند غروب الشمس إذا نسيه. لأن أبا حنيفة يرى أن عصر اليوم يختلف عن غيره، فله مزايا. أولا ورد عن عدد، أولا صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلى بعد صلاة العصر، ونقل ذلك عن عدد من الصحابة وذكرنا جملة منهم في درس الأمس، ذكرنا من هؤلاء الصحابة علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وابنه عبد الله، وكذلك ذكرنا أبا أيوب وعائشة، وفعل ذلك أيضا عمر مع أنه ورد أيضا نهي عمر عن ذلك. قال: واتفق مالك والشافعي. واتفق مالك والشافعي وأحمد، هنا الاتفاق جملة بين هؤلاء الثلاثة وليس من حيث التفصيل. فمثلا المالكية من حيث الجملة، وإلا مذهبهم أيضا فيه عدة روايات. يعني المالكية كما ترون يرون قضاء الفوائت، يرون أن الفريضة الفائتة تقضى في أي وقت من الأوقات، ويرون كذلك أيضا أن الجنازة يصلى عليها بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. كذلك أيضا لهم بعض المسائل الذي يذهبون إليها في ذلك. الحنابلة أيضا يتفقون مع عامة العلماء في الصلاة على الجنازة في وقتي ما بعد صلاة الصبح إلى الطلوع، إلى ما قبل الطلوع، ومن بعد صلاة العصر إلى الغروب. فهذا رأي لهم. لهم أيضا يذهب الحنابل أيضا إلى أن الصلاة المنذورة تؤدى في أوقات النهي. كذلك أيضا يذهب الحنابل إلى أن ركعتي الطواف تؤدى في أي وقت. إذن هذه من الأشياء التي استثناها الحنابلة. أيضا يرون أن ركعتي الظهر تقضى أيضا بعد صلاة العصر، لأن ذلك صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهم أيضا عدة آراء في مسائل، لكن المذهب لم يلتقي حولها اتفاقا. واتفق مالك والشافعي أنه يقضي الصلوات المفروضة في هذه الأوقات. يعني قضاء الصلوات المفروضة في هذه الأوقات محل اتفاق بين الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. وذهب الشافعي إلى أن الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات هي النوافل فقط التي تفعل لغير السلام. الشافعي وضع قاعدة عامة في هذا المقام، أو الشافعي عموما، فقسم الصلوات بالنسبة إلى أوقات النهي إلى قسمين: ما له سبب وما ليس له سبب. كأنهم وضعوا لنا قاعدة ثابتة مستقرة، فكأنهم قالوا الصلوات بالنسبة إلى أوقات النهي تنقسم إلى قسمين: صلاة ذات سبب فتؤدى في هذه الأوقات، وصلاة ليست ذات سبب فلا تؤدى في هذه الأوقات عموما، وهي النوافل. قال: وأن السنن مثل صلاة الجنازة تجوز في هذه الأوقات، ووافقه مالك في ذلك بعد العصر وبعد الصبح. ووافقه مالك وأحمد. أولا الإمام أحمد له رواية وإن لم تكن المشهورة في المذهب يلتقي فيها مع الشافعية، وهي التي كما قلنا بالأمس أخذ بها بعض أصحابه من المتأخرين، وقووا ذلك الرأي واستدلوا عليه، ورأوا أن هذا هو الحق وهو الذي تجتمع حوله الأدلة. وافقه مالك في ذلك بعد العصر وبعد الصبح، أعني في السنن، وخالفه في التي تفعل لسبب. يعني هنا أذكر أن أحد الإخوة يعني أثار سؤال في الأمس حول صلاة الجنازة. هنا أيضا قد يثور سؤال نسينا أن ننبه إليه، يعني مثلا لماذا أجمع العلماء على أن الجنازة يصلى عليها في وقتين منهي عنهما، من بعد صلاة الصبح إلى ما قبل طلوع الفجر، إلى ما قبل طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى ما قبل غروبها. لماذا؟ ولماذا نهوا عن الصلاة، أقصد الذين منعوا دون الشافعية، ولماذا منعوا ذلك في الأوقات الأخرى التي هي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ووقت الزوال؟ قالوا هناك علتان، يعني ذكروا في ذلك دليلين عقليين. ما هما الدليلان؟ الأول قالوا لأن ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وقت يطول، ومثله من بعد صلاة العصر إلى غروبها، ولذلك قالوا يبادر إلى الجنازة، يا علي ثلاث لا تؤخرهن، وذكر منها الجنازة. إذن الجنازة ينبغي أن يبادر إليها، فلما كان الوقت في هذين الوقتين طويلا وقد يضر ذلك بالجنازة قالوا فإنه يصلى عليها. هذا واحد. الأمر الآخر قالوا إن النهي الوارد في حديث عقبة ابن عامر الجهني أقوى من النهي الذي ورد في الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. لماذا؟ لأننا ذكرنا بالأمس أن النهي بالنسبة لهذين الوقتين متعلق بفعل الصلاة التي هي صلاة الفجر وصلاة العصر، وبالنسبة للأوقات الأخرى الثلاثة متعلق بالزمن، ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. لكن هناك لو أخرت صلاة الصبح على خلاف هنا بالنسبة للصبح بين الحنابلة والشافعية، فالشافعية يأخذون ذلك قولا واحدا والحنابلة يخالفون فيه، لهم روايتان لكنهم يسلمون مع الشافعية بالنسبة للعصر. إذن الوقتان هنا مرتبطان بالصلاة، فلو أخرت صلاة الفجر فإنها تؤدى قبلها النوافل مهما أخرت، كذلك أيضا بالنسبة لصلاة العصر. قال وخالفه في التي تفعل لسبب مثل ركعتي يعني وخالف مالك. وكأبو حنيفة رأى مذهبه أو رأيه معروف في هذه المسألة، يعني أمره ظاهر، ولذلك المؤلف سيعود في النهاية فيلخص الأقوال أو يجمعها في أقوال أربعة. نعم. فإن الشافعي يجيز هاتين الركعتين بعد العصر وبعد الصبح ولا يجيز ذلك مالك. واختلف قول مالك في جواز السنن عند الطلوع والغروب. يعني القصد هنا لو أن إنسانا مثلا فاتته ركعة الفجر أي يصليهما بعد صلاة الفجر، يعني لو لم يصل الركعتين قبل الفجر أيقضيهما بعد صلاة الفجر؟ عند الشافعية نعم قولا واحدا، وأما الحنابلة فلهم روايتان، الرواية المشهورة أنه يؤخرها إلى ما بعد طلوع وارتفاع الشمس. قال واختلف قول مالك في جواز السنن عند طلوع والغروب. وقال الثوري في الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات هي ما عدا الفرض، ولم يفرق سنة من نفل. يعني الثوري مذهبه وإن لم يكن متفقا مع الحنفية فهو قريب، يعني هو استثنى الصلوات المفروضة الفائتة، فالثوري يرى أن المخصوص في أوقات النهي إنما هي الصلوات المفروضة فقط، يعني إذا فات إنسان فريضة فإنه يقضيها في أي وقت، أما ما عدا ذلك من السنن فإنها لا تقضى، وحتى الواجبات الأخرى كالمنذورة. يتحصل في ذلك ثلاثة أقوال. قول هي الصلوات بإطلاق، يعني قول هي الصلوات بإطلاق لا تؤدى، وليس أيضا هذا حقيقة على إطلاق، فقد رأيتم أن الحنفية استثنوا صلاة العصر قبل الغروب، واستثنوا أيضا صلاة الجنازة في وقتين، لكن هو أراد أن يعمم، وربما أن المؤلف ما وقف على ذلك. نعم. وقول إنها ما عدا الفروض سواء كانت سنة أو نفلا. نعم. وقول إنها النفل دون السنن. وقول إنها النفل دون السنن، وهذا هو مذهب الشافعية، وهي الرواية الأخرى التي وافقهم عليها الحنابلة. وعلى الرواية التي منع مالك فيها صلاة الجنائز عند الغروب قول الرابع، وهو أنها النفل فقط بعد الصبح والعصر. ربما يلاحظ الإخوة أن المؤلف أحيانا يدخل في التفريعات بالنسبة لمذهب المالكية، لأن معرفته بمذهب المالكي أكثر من غيره، ولذلك هو أحيانا يدخل في بعض التفصيلات أو الجزئيات كما رأيتم هنا. وحقيقة نحن لو أردنا أن نتتبع الأقوال أو الروايات في المذاهب وأكثر من ذلك، لو تتبعنا الأوجه لطال من المقام ولانتهينا إلى حد، ولكن نحن دائما نحاول أن نأتي بالآراء التي هي المشهورة والظاهرة أو هي الصحيحة أيضا في المذاهب. قال والنفل والسنن معا عند الطلوع والغروب. قال وسبب الخلاف في ذلك. انتبهوا الآن المؤلف سيشير إلى سبب الخلاف، وهو دقيق، وربما عرضه المؤلف بأسلوب منطقي، وهذا حقيقة من الأمور التي قد يصعب فهم الكتاب في بعض المواضع على بعض الطلاب، وربما أيضا على بعض الذين يدرسون الكتاب. إذن الكتاب أحيانا فيه مواضع يكون فيها غموض، لأن المؤلف يعرض ذلك بأسلوب مجمل يحتاج إلى بيان وإلى تفصيل، فقد يغلب عليه الأسلوب المنطقي، يعني أسلوب المنطق، فيعني يذهب بالعبارة ربما بالنسبة لفهم البعض، يعني يذهب بعيدا بالنسبة لفهم بعض العبارات، وعند البعض يراها ظاهرة. وسبب الخلاف في ذلك اختلافهم في الجمع بين العمومات المتعارضة في ذلك. يعني المؤلف هنا وهو أيضا الحقيقة سينتهي إلى أن هذه الأحاديث التي وردت منها ما فيه عموم ومنها ما فيه خصوص، وقد تجد الحديث الواحد عام من جانب وخاص من جانب آخر. فمثلا حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في الوقت، خاص في تحية المسجد. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. هذا عام أيضا في الأوقات، هذا عام في الأوقات خاص بالنسبة للصلاة المقضية. إذن فيه عموم من جانب وخصوص من جانب آخر. حديث لا صلاة بعد صلاة الصبح، لا صلاة بعد العصر، هذه فيها عموم بالنسبة لجنس الصلوات. هذا هو الذي يريد المؤلف أن يبحثه، فهذا هو زبدة الكلام الذي يريد أن يدخل فيه. قال: أعني الواردة في السنة، وأي يخص بأي؟ وذلك وتعلمون أن من مباحث الأصول المعروفة العام والخاص والمطلق والمقيد. والعام يأتي مثلا أسلوب عام فيدخله التخصيص الذي هو قصر العام على بعض أفراده، يعني يأتي مثلا دليل عام يشتمل على عدة أفراد، فيأتي دليل آخر فيخصصه فيقصره على بعض أفراده. هذا هو معنى باختصار أو بأسلوب سهل أو تقريبي هو معنى العام والخاص. وذلك أن عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم الصلاة فليصلها إذا ذكرها، حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. هذا صريح في أن من نسي صلاة أو نام عنها فإنه يؤديها، وأن وقتها هو وقت ما يذكر أو يستيقظ من نومه، إلا إذا وجد مانع يمنعه أو أن ينشغل بطهارة أو غيرها، فهذا يعتبر ماذا؟ من مقدمات الصلاة. يقتضي استغراق جميع الأوقات. لا شك هذا الحديث كما ذكر المؤلف يقتضي استغراق جميع الأوقات. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. وأذكر أيضا أنه ورد في بعض الروايات، لكنني ما يعني أتذكر الآن صحته، فإن ذلك وقتها، فإن ذلك وقتها. إذن هذا عام في الأوقات لأنه لم يخص ذلك بوقت من الأوقات وإنما أطلق. لكن الصلاة لا شك خاصة من نام عن صلاة أو نسيها. وقوله في أحاديث النهي في هذه الأوقات: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. هذا المؤلف أعطانا يعني حاول أن يأتينا بمجموع ما تدل عليه الأحاديث، فمن الأحاديث لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، في بعضها حتى تغيب الشمس، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، ومرت بنا هذه الأحاديث وذكرناها بالأمس كحديث عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وغيره. يقتضي أيضا عموم أجناس الصلوات المفروضة والسنن والنوافل، فمتى حملنا الحديثين على العموم في ذلك وقع بينهما تعارض هو من جنس التعارض الذي يقع بين العام والخاص. يعني المؤلف هنا أشار إلى حديثين، حديث ينهى عن الصلاة في هذه الأوقات، والحقيقة لا يوجد حديث واحد ينهى عن الصلوات في هذه الأوقات، لكن مجموع الأدلة، هناك من نهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، وهناك حديث عقبة الذي نهى عن الأوقات الثلاثة، لكنها كلها تلتقي حول النهي. والحديث الآخر من نام عن صلاة أو نسيها، فالمؤلف يقول هنا لو تركنا الحديثين على إطلاقهما وعمومهما لوجد تعارض بينهما. هذا يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها ما تذكر، سواء كان ذلك في وقت نهي أو غيره، وتلكم الأحاديث تنهى عن الصلوات في أوقات النهي، إذن ظاهر ذلك التعارض. وقع بينهما تعارض هو من جنس التعارض الذي يقع بين العام والخاص، إما في الزمان وإما في اسم الصلاة، فمن ذهب إلى إما في الزمان يعني في الوقت، أو إما في جنس الصلاة لا صلاة، فهذا يعم الصلوات. فمن ذهب إلى الاستثناء في الزمان، أعني استثناء الخاص من العام، منع الصلوات بإطلاق في تلك الساعات. ومن ذهب إلى استثناء الصلاة المفروضة المنصوص عليها بالقضاء من عموم يعني من استثنى الزمان منع الصلوات كلها في هذه الأوقات إلا الذي جاء الإجماع عليه كما رأيتم. ثم هم يختلفون أيضا في تخصيص ذلك، فبعضهم يمنع مطلقا كما رأيتم الحنفية، وبعضهم أيضا يخص بعض ما ورد في الأحاديث. ومن ذهب إلى استثناء الصلاة المفروضة المنصوص عليها بالقضاء من عموم اسم الصلاة المنهي عنها منع ما عدا الفرض في تلك الأوقات. يعني هو يريد هنا أن يشير إلى مذهب مالك في هذه المسألة، فهو الذي خص ماذا الفرائض، ومثله الثوري. لكن مالك أيضا له استثناءات أخرى من أدلة أخرى. نعم، أو في أدلة أخرى. وقد رجح مالك مذهبه من استثناء الصلوات المفروضة. هنا وقد رجح مالك مذهبه من استثناء الصلوات المفروضة، يعني الإمام مالك استثنى من ذلك الصلوات المفروضة. يعني هناك أحاديث تنهى عن الصلاة في أوقات النهي، وحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكر. خص مالك ذلك أو المالكية بالفوائت، يعني الفريضة الفائتة التي يراد قضاؤها. مالك أو المالكية الحقيقة، لأن هذا حقيقة استدلال المالكية، المالكية قووا ما ذهبوا إليه بحديث من أدرك ركعة قبل أن تغرب من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تشرق الشمس أو قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، وفي بعض الأحاديث من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، يعني عكس الأول، وكلها أحاديث صحيحة وثابتة. وقد رجح مالك مذهبه من استثناء الصلوات المفروضة من عموم لفظ الصلاة، يعني كأن المالكية عضدوا ما ذهبوا إليه من هذا المفهوم بدليل آخر. هذا الحديث من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس ذلك في وقت النهي، ومع ذلك قال من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس. إذن قووا مذهبهم وما اتجهوا إليه، وعضدوا ذلك بمفهومهم التخصيصي لحديث من أدرك ركعة من العصر بما ورد من حقيقة. ربما يعني أنا اليوم الأسلوب، أنا دائما أتجنب أن يكون الأسلوب واضح وسهل، لكن اليوم نريد أن نسير مع المؤلف. نعم. بما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم، لا يقول بعض الإخوة ما فهمت الكتاب. نعم. بما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل. رأيتم هذا الآن تعضيد وتقوية لمذهب المالكية، تخصيصهم الحديث الأول وقصر ذلك الحديث على الفوائت المقضية التي هي الفرائض، قووه بهذا الدليل الذي ذكره المؤلف. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولذلك استثنى الكوفيون عصر اليوم من الصلوات المفروضة. يقصد بالكوفيين هنا ليس الحنفية فقط، معهم غيرهم، لكن المشهور هم الحنفية. أحيانا يقولون الكوفيين ويقصد به أوسع، وربما يقصدون بالكوفيين الأحناف، وأحيانا يقولون أهل الرأي لأنهم اشتهروا بمدرسة الرأي. وليس معنى هذا أن كل فقه بحنيفة هو قائم على الرأي، لا، لكن اشتهرت هذه المدرسة بمدرسة الرأي. وأنتم تعلمون أول ما بدأت المدارس كان هناك مدرستان، مدرسة الحديث في الحجاز ثم مدرسة الرأي في العراق، وكلها أيضا إنما هي تنهل من معين بعض الصحابة بواسطة التابعين. لكن حقيقة تغيرت الحال، لم يظل العراق هو مدرسة الرأي، فأنتم تعلمون ظهر فيه أكابر العلماء. يعني بعد أن انتقلت، يعني أصبحت بغداد هي قصبة الدولة الإسلامية، وانتقل إليها العلماء وتجمعوا فيها أمثال الأئمة كالإمام الشافعي ظل فترة، والإمام أحمد الذي بقي فيها، والثوري وإسحاق بن راهويه وغير هؤلاء وابن المبارك. هؤلاء لما ظهروا بعد ذلك أصبحت هذه المدرسة أيضا إلى جانب كونها تعرف بمدرسة الرأي هي مدرسة الحديث. لكن قد كان يجب عليهم أن يستثنوا من ذلك صلاة الصبح أيضا. رأيتم الآن المؤلف الآن بدأ بالتعقيب، يعني بدأ يتتبع الحنفية، يقول أنتم أيها الحنفية استثنيتم من ذلك وقتا واحدا هو أداء صلاة العصر، أي قضاء صلاة العصر الفائتة والتي تأخرت فات وقتها قبل غروب الشمس بمقدار ركعة. فلماذا فرقتم بين ما قبل الغروب وما قبل الطلوع؟ الحنفية جوابهم معروف، وقد ذكرناه فيما مضى، أنهم يقولون هنا إذا بدأ يصلي العصر قبل غروب الشمس بركعة سينتقل إلى وقت غير منهي عنه، ألا وهو وقت المغرب، لكنه هناك سينتقل إلى وقت النهي، ألا وهو طلوع الشمس، فيمنع ورد. ولذلك رد عليهم جماهير العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة بأن ذلك خاص بماذا؟ بالسنن أو بالنوافل عند الحنفية، ولا يدخل في ذلك الفرائض، فإنها تصلى في كل وقت. ولا يرد ذلك برأيهم من أن المدرك لركعة قبل الطلوع يخرج للوقت المحظور، والمدرك لركعة، يعني المؤلف يقول ودعواهم هذه غير مسلمة، دعوى الحنفية أن الذي يدرك ركعة قبل الفجر لابد وأن يدخل في وقت النهي هذا غير مسلم، لأن هذا الكلام بالنسبة للنوافل أو للسنن بالنسبة مثلا عند الحنابلة والمالكية. والمدرك لركعة قبل الغروب يخرج للوقت المباح. وأما الكوفيون فلهم أن يقولوا إن هذا الحديث ليس يدل على استثناء الصلوات المفروضة من عموم اسم الصلاة التي تعلق النهي بها في تلك الأيام، لأن عصر اليوم ليس في معنى سائر الصلوات المفروضة. يعني يريد الحنفي أن يقول هذا الحديث ليس نصا في ماذا في استثناء الفرائض، وإن من نام عن صلاة أو نسي فليصلها متى ذكرها، هذا أطلق. نعم، يدخل في ذلك الوتر وركعة الفجر، يعني يدخل في ذلك الوتر وركعة الفجر ونحو ذلك يعني. وكذلك كان لهم أن يقولوا في الصبح لو سلموا أنه يقضى في الوقت المنهي عنه، فإذا الخلاف بينهم آيل إلى أن المستثنى الذي ورد به اللفظ هل هو من باب الخاص أريد به الخاص أو من باب الخاص أريد به العام، يعني هل هو خاص أريد به الخاص فوائد أريد بها الفرائض، أو هو خاص يشمل أكثر من الفرائض كما هو مذهب الشافعية. وذلك أن من رأى أن المفهوم من ذلك هي صلاة العصر والصبح فقط المنصوص عليهما فهو عنده من باب الخاص أريد به الخاص، يعني يقصد بذلك حديث لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس إلى آخره. ومن رأى أن المفهوم من ذلك ليس هو صلاة العصر فقط ولا الصبح بل جميع الصلاة المفروضة فهو عنده من باب الخاص أريد به العام. وإذا كان ذلك كذلك فليس هاهنا دليل قاطع على أن الصلوات المفروضة هي المستثنات من اسم الصلاة الفائتة، كما أنه ليس هاهنا دليل أصلا لا قاطع ولا غير قاطع. صحيح، نحن نعارض ما ذهب إليه المؤلف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذيل الحديث بعلته من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. إذن مع الحديث يدل على أن هناك يعني حصل تقصير، لكن هذا التقصير لا يلام عليه الإنسان، لأنه كما تعلمون ورد في الحديث أولا قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وفي الحديث الصحيح إن الله تجاوز وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالمخطي والناسي والمكره، ونقصد بالمكره الملجأ وليس أي مكره، فهؤلاء لهم أحكام تخصهم بحثها العلماء، وخاصة في مباحث الأصول وفي القواعد الفقهية، ودققوا فيها وساقوا أمثلتها وفصلوا القول فيها، هذه كلها مبينة معروفة. نعم، كما أنه ليس هاهنا دليل أصلا لا قاطع ولا غير قاطع على استثناء الزمان الخاص الوارد في أحاديث النهي. هذا في مفهوم المؤلف، أما فيما نفهمه نحن فالأمر واضح، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا معروف، وأن المراد بذلك هي تحية المسجد. ومثلا في الكسوف إذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. نعم، لا قاطع ولا غير قاطع على استثناء الزمان. ورأينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى الركعتين بعد الظهر بعد العصر. إذن وردت نصوص صريحة صريحة في هذا المقام متنوعة، فهذه نستثنيها من تلكم الأدلة العامة. الوارد في أحاديث النهي من الزمان العام الوارد في أحاديث الأمر دون استثناء الصلاة الخاصة المنطوق بها في أحاديث الأمر من الصلاة العامة المنطوق بها في أحاديث النهي، وهذا يقصد أحاديث الأمر كحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. أيضا أحاديث النهي نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح وعن الصلاة بعد صلاة العصر مثلا، فإنه إذا تعارض حديثان في كل واحد منهما عام وخاص لم يجب أن يصار إلى تغليب أحدهما إلا بدليل، أعني استثناء خاص هذا من عام ذاك أو خاص ذاك من عام هذا، وذلك بين والله أعلم. لا شك أن هذا بين، ولكننا أيضا نحن نقول أن المخصصات بينة وهي واضحة، والمؤلف كما تعلمون ما استوعب الأدلة في المسألة، وهو أيضا بشر، ويعني له لا شك يعني جهود طيبة في هذا الكتاب، ومعروف أن له مزايا قد لا نجدها في غيره، لكنه في الجانب الحديثي، وهذه كلمة حق، وليس معنى هذا أنك عندما تبدي رأيا في كتاب أو في مؤلف أنك تنقصه قدره، فأي كتاب من الكتب مهما بلغ الغاية فإنه تنقصه قضايا. فنحن نجد مثلا في الحديث من أجل الشروح التي عنيت بشروح السنة كتاب مثلا فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر، هذا كتاب جليل القدر، ونحن الآن لا نعرض لها فوات مؤلف التي وقع فيها، لكننا نقول أن هناك قضايا علمية أيضا فاقه فيها العين كمباحث اللغة وبعض المباحث الفقهية، لكن هل معنى هذا أننا عندما نريد أن نجري موازنة دقيقة فاحصة تقوم على البسط والإيضاح أن نقول إن كتاب عمدة القارئ للعين يقدم على كتاب فتح الباري؟ لا، نحن عندما نريد أن نصدر حكما عاما نقول فتح الباري يقدم وهكذا. ولو أننا مثلا أردنا أن ندرس صحيح مسلم بشرح النووي دراسة فاحصة دقيقة لوجدنا أنه مر بمراحل أيضا، وأن النووي بدأ يتوسع في أول شرحه لأنه تأثر بالقاضي عياض، لأن القاضي عياض كما تعلمون سبقه في شرح مسلم، ثم بدأ ذلك بدأ يختصر. هل معنى هذا أيضا أن النووي قل علمه عندما تغير؟ لا، كان ينقل عن غيره. ولذلك أيضا رد الانتقاد الذي صدر الذي أخرجه ابن حجر بعد أن جاء العين وأخرج الكتاب، يعني العين ولد قبله وتوفي بعده وبعد ابن حجر، وكان أيضا قرينين، يعني كان أيضا ممن يعيشان في عصر واحد ويعرفان بعض وبينهما نسب، لكن الشاهد أن ابن حجر أثيرت حوله قضايا كان يشير إليها العين، ولا يسمي ابن حجر لكنها معروفة أنه يشير إلى من شرح البخاري، وابن حجر رد على كثير منها في كتابه رد الانتقاد، لكن هناك قضايا لم يرد عليها ابن حجر، بعضهم يعلل يقول ربما لم يستطع أن يتم الكتاب احترمته المنية، والواقع أن هناك قضايا طالب العلم الذي يدرس المسائل دراسة فاحصة يجد أن العين قد أصاب فيها. لكن هل معنى هذا من هذه الموازنة أن نقول هذا لأنه يوجد فيه بعض المزايا امتاز على ذاك؟ لا، وهكذا أيضا. وكذلك أيضا هل نقول أن ابن حجر عندما جاء ووضع كتابه فتح الباري وأخذ هذا العنوان من ابن رجب الحنبلي قبل الذي بدأ يشرح صحيح البخاري وسماه فتح الباري، هل لأنه أخذ اسم الكتاب ينقص ذلك من قدر الكتاب؟ لا، نعم، ابن رجب بدأ في شرح الكتاب وهو في الناحية الحديثية يمتاز على ابن حجر، لكن ابن حجر نوع المعلومات، فتجد أنه يعنى بأسماء الرجال وكذلك في القضايا اللغوية والفقهية ربما يتوسع فيها، والقضايا البلاغية والأصولية، وفيما يتعلق أيضا بالتفسير، وفي القضايا التاريخية لو جمعت لربما جمع منها مجلدات وهكذا. ولعلكم تعرفون أن عددا من الطلاب درسوا فتح الباري من عدة جوانب. كل ما أريد أن أصل إليه هنا أن أي كتاب من الكتب له وعليه. نحن لو أخذنا من أجل الكتب كتاب المغني لابن قدامة وهو من أنفع الكتب وأجله، هل نقول إن هذا الكتاب جمع كل مسائل الفقه؟ لا، وكذلك أيضا المجموع للنووي، أيضا هذه الكتب حوت أهم مسائل الفقه والمسائل التي فاتت المؤلفين فيها قليلة، وربما قصدوا ذلك لأنهم أرادوا أن ينتقوا أيضا، وهكذا. ولذلك أيضا نجد أن الكتب تتفاوت، وإلا لو كل ما في هذا الكتاب موجود في الآخر لاقتصر على البعض، وهذا أيضا فيه فضلا، يقرأ الإنسان هنا وهنا ويوازن ويجمع حتى يتحرك، ويتحرك أيضا ذهنه وينشط. أعود مرة أخرى وأقول هناك أيضا بعض الأوقات التي ينبغي أن ننبه عليها. لما كانت هذه الأوقات أوقات جزئية وليست مشهورة، ربما ما عرج عليها مثل المؤلف، لكنك لو طوفت ببعض الكتب المبسوطة لوجدت أن العلماء يذكرونها. فأنا ذكرت في مطلع حديثي ما يتعلق بصلاة الفجر، فتعلمون أن الفجر إنما يطلع أو يثبت بطلوع الفجر الصادق، وقد تكلمنا عن ذلك عندما تحدثنا عن وقت صلاة الصبح. إذن يدخل وقت صلاة الصبح بطلوع الفجر الصادق. ومن هنا وجدنا أنه ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام عدة أحاديث تبين فضيلة الركعتين قبل صلاة الصبح، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهما الركعتان قبل الفجر، يعني قبل صلاة الفجر. وتعلمون أن العرب كان للنعم الإبل كانت لها مكانة عظيمة، ولذلك كان يكثر من ضرب الأمثلة فيها، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل عليا إلى خيبر لأن يهدي الله: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذا صلى المسلم ركعتين قبل صلاة الفجر، تعلمون أن من العلماء من يفضل أن تكون في بيته، وأن الإنسان يستلقي، لأن ذلك ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أن ذلك متعين وواجب، لأن ذلك غير صحيح، لأن أصل السنة غير واجبة. ما بعد هاتين الركعتين إلى صلاة الفجر، هل للإنسان أن يتنفل فيها؟ هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء. فنجد مثلا أن الحنفية والمالكية يمنعون ذلك، ونجد أن الشافعية لهم روايتان: رواية يستحبون أن يتنفل المرء فيها، ورواية يرون أن ذلك جائز، وهذا أيضا مروي عن الحنابلة. وسبب الخلاف هنا يدور حول حديث عبد الله بن عمر، وذلك أنه ورد فيه أن رسول عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بعد الفجر إلا الركعتين بعد قبل صلاة الصبح، لكن هذا حديث ضعيف، وهو عمدة الذين، يعني لا صلاة بعد صلاة بعد طلوع الفجر إلا الركعتين بعد قبل صلاة الصبح. والصحيح أن هذا حديث ضعيف لا يتمسك به، والآخرون تمسكوا بعموم الأدلة. هذه إشارات بسيطة. فيما يتعلق بصلاة المغرب، عرفنا أن صلاة العصر تنتهي بماذا؟ بما بين المثل إلى المثلين على رأي، أو إلى الاصفرار، وهذا الذي رجحناه، وأن ما بعد ذلك هو وقت لأهل الأعذار، وأن أيضا لو أن إنسانا صلى أدرك ركعة قبل غروب الشمس فإنه يكون أدرك صلاة العصر، لكنه أثم بماذا؟ بتأخيرها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حذر من تأخير صلاة العصر، وقد ذكرنا الأدلة في ذلك. ومن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله، من فاتته صلاة العصر حبط عمله. ولا نريد أن نعود إلى ذلك ونفصل القول فيه. لكن بعد أذان المغرب إلى الإقامة، هل هناك وقت تصلى فيه صلاة النافلة أو لا؟ المالكية والحنفية يمنعون ذلك على اختلاف بينهم، هل النهي هو نهي كراهة أو أيضا أكثر من ذلك. والشافعية لهم روايتان: رواية يستحبون ورواية يجيزون، والحنابلة يرون أن ذلك جائز. وسبب أيضا الخلاف هنا أنه ورد أن الذين منعوا الركعتين قبل صلاة المغرب، ما دليلهم في ذلك؟ قالوا أنه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه حظ على المبادرة في صلاة المغرب، وقال: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر صلاة المغرب حتى تشترك النجوم. قالوا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها إذا غابت الشمس، إذا توارت الشمس بالحجاب، يعني بعد الغروب مباشرة كان يصليها. إذن قالوا هذه المبادرة تدل على أنه لا نافلة في هذا المقام وفي هذا الوقت. والذين قالوا بأن النافلة موجودة استدلوا بحديث أنس أنهم كانوا يفعلون ذلك على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث عبد الله بن مغفل أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين، وفي رواية أخرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بصلاة ركعتين قبل المغرب. بقيت جزئية واحدة أيضا، وهي إذا دخل الإمام، إذا دخل المصلي يوم الجمعة والإمام يخطب. تعلمون أنه ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا قال الإنسان لصاحبه أنصت فقد لغى، يعني إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام على المنبر أنصت فقد لغوت، هذا ورد في الحديث، وبذلك منع الحنفية والمالكية هذه الصلاة، وذهب الحنابلة والشافعية إلى أنها تصلى. ولا شك أنه ورد في ذلك حديث عام يدل عليها، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وحديث سليك الغطفاني هو نص في هذه المسألة، عندما جاء فجلس فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقوم وأن يركع ركعتين، وفي حديث إذا دخل أحدكم والإمام يخطب يوم الجمعة فليركع ركعتين فليركع ركعتين وليتجوز فيهما